بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نتحدث عن موضوع الدعوة الثانية من دعاوى أفعال الله تعالى وتفريعات موضوع أفعال الله. والدعوة الأولى كما عرفنا تدور حول الخلق والتكليف، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بواجب أن يخلق العباد، وإذا خلقهم فليس بواجب أن يكلفهم، بل ذلك في حكم الجائز في فعل الله سبحانه وتعالى، فله أن يخلق وله أن لا يخلق، لكنه خلق العباد، وقد كان من الممكن أن لا يخلقهم. ليس بواجب أن يخلق العباد، وليس بواجب أن يكلفوا بعد خلقهم. هذا موضوع الدعوة الأولى. والدعوة الثانية والتي ننشغل بها، وهي التكليف بما لا يطاق. هو الله تعالى لم يكلف العباد بالمستحيل لذاته، الأمر المستحيل لذاته الذي لا يقبل ولا يتصور وجوده، لم يكلفهم بشيء لا يتصور في العقل وجوده، سواء لذاته أو كان يعني مستحيلا عادة. المستحيل في العادة، يعني وإن كان العقل لا يحيله ولا يحكم باستحالته، إلا أن العادة والمعتاد في عرفنا وفيما مرئياتنا أنه لا يقع، فلا يكلف الله العباد بأن يحمل جبلا، مثلا أن يحمل فوق رأسه جبلا، هذا مستحيل، يعني فوق الطاقة. فالله تعالى يعني إيه؟ يعني لم يكلف العباد بما لا يطيقون من المستحيل العادي، مستحيل الإيه؟ العادي. لكن هل هذا جائز أو لا؟ عند أهل السنة جائز عقلا، لأنه ما فيه إيه شروط التكليف، ليس فيها من بينها يعني شرط إيه أن يكون جائزا عقلا، ألا يكون مستحيلا عادة، أبدا ليس في ذلك. ما دام إيه التكليف مفهوم، فيه مكلف ومكلف، عناصر التكليف متوفرة كلها، فليس من بينها إيه أن يكون مما يطاق. فاستدل بدليل أول، ثم جاء دور الدليل الثاني الآن. الدليل الثاني وهو إيه؟ قال هذا يعني ما هو أنت فيه بينني وبين أهل السنة وبين المعتزلة فيه اتفاق على جواز أو وقوع بالفعل، وقوع التكليف بالمستحيل لغيره، المستحيل لإيه؟ لغيره. ومثل ماذا؟ قال مثل من علم الله تعالى أنه لا يؤمن كلفه الله بالإيمان، مع أنه علم أنه إيه؟ أنه لا يؤمن، لأن علم الله تعالى الأزلي يعني يحيط بكل شيء. الله تعالى بعلمه الأزلي يحيط بكل شيء، وأحاط بإيه؟ بما لديهم، وأحصى كل شيء عددا، وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. فإذن علم الله لا يغرب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، فكل شيء يعني في علم الله. فمن سيؤمن وتكون خاتمته على الإيمان علم الله ذلك به أزلا، ومن ستكون عاقبته الكفر ويموت على الكفر علم الله أنه إيه؟ أنه سيموت على الإيه؟ على الكفر. فمن علم الله تعالى أنه يموت على الكفر، خاطبه بأن يؤمن أم لم يخاطبه؟ خاطبه بالإيمان. فإذا خاطبه بأمر علم الله أنه لا يقع، إذا هو مستحيل وقوعه، لكن ليس استحالة لذاته، لأن وقوع الإيمان من الإنسان أمر في ذاته جائز عقلا، يجوز أن يؤمن ويجوز أن لا يؤمن، لكن هو بالالتفات إلى تعلق علم الله بعدم وقوعه. فإذا كان الأمر ملحوظا فيه علم الله تعالى فهو لا يقع، يستحيل أن يقع، يستحيل، لأن ما علم الله أنه لا يقع لن يقع، ما علم الله أنه لا يقع لن يقع، وإلا انقلب علم الله جهلا. إذا خالف علم الله فوقع، فإذن كأن الله علم شيئا وجاء الواقع بخلافه، ها؟ وخلاف المعلوم إذن جهل، قل سيحدث كذا وما حدث، إذن هذا علم منك؟ ليس علم، يعني الواقع خالف العلم. إذن إيه؟ العلم هو مطابقة الأمر للواقع. نعم. فهذا الذي هو مستحيل لغيره وقع بالفعل، وقع بالإيه؟ وقع بالفعل، لأن أبا لهب مثلا في آية وفي سورة تبت، آيات السورة تحكم على أبي لهب بأنه سيموت على الكفر، سيموت على الإيه؟ على الكفر، ومع ذلك هو مخاطب بأن يؤمن أو لا، مخاطب بأن يؤمن. قال وهذا متفق عليه بين الطرفين، بين أهل السنة وبين المعتزلة، فهو يأخذ مما يوافقون عليه. يقول ما هو نفس الشيء، كلفوا بما كان مستحيلا لغيره، فالذي كلف بالمستحيل لغيره وارد أن يكلف، يصح يعني أن يكلف بالمستحيل العادي، لأن عدم الوقوع، عدم تأتي الوقوع في الاثنين سيئات. فإذا هنا إيه؟ الذي كلف بالمستحيل لغيره لا يمنع أن يكلف بالمستحيل إيه؟ العادي. إذا يعني إيه؟ هذا يعني دليل واقعي على جواز التكليف بالإيه؟ بالمستحيل إيه؟ العادي، لأنه إيه؟ عدم الوقوع يشترك مع إيه؟ مع المستحيل إيه؟ لغيره في عدم الوقوع، في استحالة الوقوع. فكما أن إيه؟ المستحيل لغيره الذي اتفقتم معنا يا معتزلة على عدم وقوعه ومع ذلك كلف الله إيه به، كذلك الأمر في أنه يجوز عقلا أن يكلف إيه؟ بالمستحيل العادي، مع أن المستحيل العادي اللي هو الموضوع الخلاف، والمستحيل الذاتي اللي هو الموضوع الخلاف أيضا يجوز أن يكلف بهما، وإن لم يكونا إيه؟ قابلين للإيه؟ قابلين للوقوع. يعني الجواز العقلي وارد، الجواز العقلي إيه؟ وارد. هذا هو إيه؟ هذا هو إيه الدليل الثاني. وقال ولا محيصة، يعني لا مفر من هذا الإيه؟ من هذا الدليل، لأنه يأخذ من إيه؟ من المسلم عندهم، يعني يستند إلى ما يتفقون معنا فيه، وهو إيه؟ جواز أو وقوع بالفعل، وقوع المستحيل إيه؟ المستحيل لغيره، وقوع التكليف بالمستحيل لإيه؟ والوقوع دليل الجواز أو لا؟ بل هو فرع الجواز، يعني لولا أنه جائز عقلا لما وقع، فكل ما وقع بالفعل إذن هو جائز عقلا ولا ليس جائزا؟ كل ما وقع من الممكنات اللي هي من الأفعال الممكنات، كل ما وقع دليل على أنه جائز عقلا، دليل على إيه؟ أنه جائز. لكن ليس كل جائز قابل للوقوع، ليس كل جائز قابلا للإيه؟ للوقوع. فمثلا يجوز أن ينخلع الجبل من مكانه ويظل في الإيه؟ معلقا في الفضاء، هذا جائز عقلا، العقل لا يمنع ذلك، لكن هل هو واقع بالفعل أمامنا؟ لم يقع. يجوز أن أنا وأنت من أفراد البشرية الذين يمشون على الأرض بأرجلهم يجوز أن يطير في الهواء، يجوز عقلا أم في أمر يستحيل عقلا؟ يجوز عقلا، لكن هل هو واقع بالفعل؟ لم يقع بالفعل. فإذن ليس كل جائز عقلا واقعا بالفعل، لكن كل ما وقع بالفعل ها؟ هذا يدل على جوازه، كل ما وقع بالفعل من الممكنات فهو جائز الايه، دليل على جوازه الايه، لان الوقوع فرع الايه، فرع الجواز. لكن فيه الوقوع الواقع الذي الامر الواقع من باب الواجبات، مثل الله وصفاته، الله وصفاته له وجود فعلي او ليس له وجود؟ الله له وجود وصفاته كذلك، الله بصفاته موجود، لكن وجوده بالفعل دليل على إيه؟ جوازه ولا على وجوبه؟ لا، هو واجب. الله واجب ولا جائز؟ واجب. ها؟ واجب الوجود، مش في اصطلاح انه واجب الايه، يعني وجوده واجب ولا وجوده جائز؟ وجود الله، وجود الله وصفاته من ايه؟ واجب، واجب لذاته. نعم. الدليل الثاني. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفع من الله بعلومه وعلوم سيدنا في الدارين. والدليل الثاني في المسألة: ولا محيص لأحد عنه. يعني هذه الجملة الاعتراضية هنا، يعني هذا الدليل الثاني لا مفر لأحد عنه، لأنه بيستند إلى إيه؟ إلى المسلم عند المخالف، فهو معتزلة. إيه المسلم؟ ما المسلم عندهم؟ أنهم يقولون بإيه؟ بوقوع المستحيل لغيره، وقع بالفعل، حدث بالفعل، وهو أن الله كلف بالمستحيل لغيره، وهو إيه؟ وهو تكليف من علم الله كفره كأبي جهل وأبي لهب بالإيمان، مع أنه علم سبحانه وتعالى أن إيمانه مستحيل الوقوع، أن إيمانه إيه؟ مستحيل الوقوع، لأنه إيه؟ علم سبحانه أنه سيموت على الكفر، ومع ذلك كلفه بالإيمان أو لا؟ كلفه بالإيمان. نعم. ولا محيص لأحد عنه أن الله تعالى، هذه جملة اعتراضية، يعني الدليل الثاني في المسألة أن الله تعالى، تمام. والدليل الثاني في المسألة أن الله تعالى كلف أبا جهل أن يؤمن وعلم أنه لا يؤمن، يعني هو أبي ضرب بأبي جهل مثالا، وينطبق على أبي جهل كل من علم الله أنه يموت على الإيه؟ على الكفر، لأنه إيه؟ استخذ من أبي جهل مثالا لكل من علم أنه سيموت على الكفر. نعم. وأخبر أنه بأنه لا يؤمن، فكأنه أمر بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، أمر أن يؤمن بأنه لن يؤمن، يعني هو لأنه أخبر أنه لا يؤمن، كما قلت لكم في آية إيه؟ آية المسد، سيصلى نارا ذات لهب، أخبر الله أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، يعني معنى أنه سيصلى نارا ذات لهب يعني سيموت على الكفر، من أخبر أنه سيصلى نارا يعني معناها أنه سيموت على الكفر ويعني يحق ويخلد في النار ويموت ويصلى نارا ذات لهب، فإذا كان الأمر كذلك معناها أنه أخبر أنه لا إيه؟ أنه لا يؤمن وأنه يدخل النار، وهذا الخبر مكلف إيه؟ بأن يؤمن به أو لا، لأنه الإيمان بالإيه؟ بالقرآن، ومن بين القرآن الكريم هذه الآية، إذن كلف وخوطب بالإيمان أو لا، خوطب بالإيمان بأن لا يؤمن، خوطب بالإيمان بالقرآن وبالآية، هذه الآية خاصة التي تخبر أنه لا يؤمن، إذن كلف بالإيمان بأن لا يؤمن، مفهومة؟ كلف بالإيمان يعني بالإيمان بالآية التي أخبرت أنه لا يؤمن، كلف بالإيمان بأن لا إيه؟ بأن لا يؤمن، هذا معنى إيه العبارة؟ إنه لا يؤمن، وكان هو مأمورا بتصديقه. نعم، يعني كان من كلام رسول الله ومن آيات القرآن، كما ضربت مثال في سورة آية المسد، ومن كلام رسول الله أنه لا يؤمن، وكلف بأن يؤمن بكلام رسول الله الذي من بينه أنه إيه؟ أنه لا يؤمن. نعم. فقد قيل له صدق بأنك لا تصدق. صدق بأنك لا تصدق. نعم. وهذا محال. هذا محال بس محال لغيره. مستحيل ليه؟ لغيره. نعم. أن خلاف المعلوم محال. أن خلاف المعلوم محال. محال وقوع. وليس محالا لذاته. لأنه مستحيل الوقوع. لأن الله علم أنه لا يموت على الكفر يعني لا يؤمن. فلن يقع إيمانه. يستحيل وقوع الإيمان. يستحيل وقوع الإيه؟ الإيمان. نعم. خلاف المعلوم يعني إيه؟ يعني ما خالف علم الله تعالى. علم الله تعالى أنه يموت على الكفر فلا يمكن أن يموت على الإيمان، لأن موته على الإيمان مخالف لعلم الله، مخالف ليه؟ لعلم الله. فخلاف المعلوم يستحيل أن يقع. إذن موته على الإيمان يستحيل أن إيه؟ يستحيل أن يقع، لأنه يخالف ما علم الله تعالى. ما الذي علمه الله؟ أنه يموت على الكفر. فموته على الإيمان مستحيل لا لذاته إنما لغيره. ما هذا الغير؟ وهو علم الله تعالى تعلق بكفره، فيستحيل أن إيه؟ أن يتغير علم الله وأن يأتي إيه؟ خلاف علمه، ما يخالف علمه وهو الموت على الإيمان. هذه معنى. ولكن ليس محالا لذاته. نعم. هو محال لغيره. نعم، محال لذاته لا، إنه محال لغيره، يعني لعدم تعلق علم الله به، لعدم تعلق علم الله به أي بالإيمان. والمحال لغيره في امتناع الوقوع كالمحال لذاته. يعني هو يعني المستحيل لغيره كالمستحيل الذاتي في عدم الوقوع، كالمستحيل إيه؟ لذاته في عدم الوقوع. إذن هما معا في عدم الوقوع سواء. فقد جحد الشرع. كيف يعني هذا؟ كيف ما كانوا مأمورين بالإيمان؟ ما هو مخاطب بالإيمان؟ أنت يعني الإيمان كلف به كل عاقل، والذي أخبر الله أو علم الله أنه لا يؤمن هو عاقل أو مكلف؟ عاقل أو غير عاقل؟ عاقل. عاقل. نعم. لا، هو يقول يعني إذا قال ذلك قائل فقد جحد الإيه؟ فقد جحد الشرع. نعم. ومن قال كان الإيمان منهم متصورا مع متصورا، كان الإيمان منهم متصورا. ومن قال كان الإيمان منهم متصورا مع علم الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقع، فقد اضطر كل فريق إلى القول بتصور الأمر بما لا يتصور امتثاله. نعم، يعني هو قال كان الإيمان هنا متصور، يعني إذا معناها معقول إنه إيه؟ إنه إيمانه معقول، أمر معقول أو لا؟ ودام أمرا معقولا إذن هو جائز أو ليس جائزا؟ جائز. نعم. ولا يغني عن هذا قول القائل إنه كان مقدورا عليه وكان للكافر عليه قدرة. أما على مثلنا فلا قدرة. أما على أصلنا، على أصل أهل السنة، يعني على مبادئ أهل السنة، فلا قدرة قبل الفعل، ولم تكن لهم قدرة ولا على الكفر الذي صدر منهم، يعني لأن القدرة تكون مع الفعل عند إيه؟ عند أهل السنة. القدرة مع الفعل وليست قبل الإيه؟ قبل الفعل، لأنه قدرة العبد لا توجد الفعل، وإنما يوجد معها الفعل، لأن الله أجرى أسبابه، أجرى عادته، إذا إذا خلق الفعل في العبد مارست القدرة، قدرة الإيه؟ قدرة الإنسان. إذن الكسب يعني هو اللي الكسب. فإذن إيه؟ القدرة تكون مع الفعل وليست قبل الإيه؟ وليست قبل الفعل عند أهل السنة، لأنه أنا قدرتي كبشر تكسب الفعل ولا توجد الفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الله، يوجد بإيه؟ بقدرة الله. أنا يعني أمارس، مثلا كالذي يمد يده للماء للكوب ثم إيه؟ ثم يعني يقدم الماء في فمه، لكن من الذي يوجد الري؟ الري من الظمأ ليس قدرتي أنا، الله تعالى أجرى عادته بأن يخلق الري في عندما أقرب الماء من فمي وأدخله في فمي. يبقى هنا إيه؟ شعرت بالارتواء وذهب الظمأ. فإنه من الذي أذهب الظمأ وأودع الري في؟ الله. كذا زي كما نقول إيه؟ إذا تقدم جسم، إذا وضع جسم قابل للإحراق في النار احترق الجسم، فليست النار هي التي أحرقت الجسم، الله أجرى عادته أن يوجد الإحراق عند دخول الجسم القابل للاحتراق في النار، فالله الذي أحرق. ولذلك تخلفت هذه العادة عندما أراد الله ألا يحترق جسد إبراهيم، وجد جسد إبراهيم عليه السلام في النار، فهل وجد الإحراق في الجسد في هذه الحالة؟ لا. إذن تخلف الإحراق، لأن الله تعالى إيه؟ يعني لم يوجد الإحراق في الإيه؟ في النار. إذن هو الله تعالى يوجد في إيه؟ في النار الإحراق. وما دور القدرة؟ هل هذه عادات أجراها الله؟ أجرى عادته أنه إذا اقتربت إيه؟ الأجسام من النار يوجد الإحراق مع هذه العادة، لأن الله تعالى يفعل، لكن بسنن ولا من غير سنن؟ بسنن، حتى تسير الحياة وتستمر الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا في المعتاد. لكن إذا أراد أن تتخلف السنة فعل أم لم يفعل؟ فعل، كما كانت المعجزات. المعجزات، ما المعجزات تقولون في تعريفها؟ خوارق للعادات، يعني أمر خارق، خارق يعني يوقف العادة، العادة التي ألفناها يخرقها، يوقفها، يغيرها. عادة الماء أن يستطرق ويستمر في المكان المنخفض، ممكن يوقف هذه العادة أو لا؟ يوقف هذه العادة، أوقفها في إيه؟ في شأن عندما شق البحر لفرعون لموسى ومن معه لينجو موسى ومن آمن معه، فأوقف هذه الخاصية في الماء أو لا؟ أوقف هذه العادة، إذن خرق له العادة، شق البحر إيه؟ قل نضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه خرق العادة بهذا أو لا؟ العادة اختلفت، توقفت العادة، عادة الماء. هل الماء يكون هكذا يقف كأنه جبل من على يميني وكأنه جبل على يساري، ويفسح لي المجال لأسير في على الأرض اليابسة في البحر، في عمق البحر، في أرض يابسة، والماء هكذا يقف هكذا وارتفاع كالجبل؟ وهنا بارتفاع ليس جليدا، ليس ثلجا جامدا، لا، هو ماء بسيلانه ويقف هكذا، ومن هنا يقف هكذا من حواليه هو ومن آمن معه، من يمينه وشماله ماء هكذا كالجبل، والبحر يابس، فاضرب لهم طريقا في البحر يابس. وهذا الأمر الخارق أغرى فرعون وجنوده، أغراهم بالإيه؟ بالدخول، ظنوا أنهم إيه؟ يمشون كما مشى موسى ومن معهم من آمن، سيمشون في الإيه؟ في إيه؟ في هذا اليابس، في هذا الطريق اليابس في البحر، وكما ويصلون أنهم سيصلون إلى الشاطئ الآخر كما وصل موسى وإيه؟ وخاف المؤمنون مع موسى عندما التفتوا خلفهم ووجدوا فرعون وجنوده يسيرون في البحر. إنا لمدركون، إنا لمدركون، يعني هؤلاء يأتون خلفنا وسيدركوننا وهم مستهدفون يقتلوننا، يعني إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي. فالله تعالى نجى بهذا الماء، بهذه الآية نجى موسى والمؤمنين وأغرق فرعون والهالكين. إذن هو هي الخارقة واحدة، نجى الله بها موسى والمؤمنين معه وأغرق بها فرعون ومن معه، والآية واحدة. أسماء جند الله، نجى به وأغرق به. فإذن بجند الله جند من وجه نجاة للمؤمنين وهلاك لمين؟ وهلاك الكافرين. هذا سلاح ذو حدين كما نقول. وهذه آيات يعني وجدت نظائرها، وجدت لما ربنا قال لأهل بدر إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الماء، ماء المطر نزل على الجيش المؤمن، جيش الجيش بدر، النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، نزل المطر في في المكان الذي هم هم يعني الجيش فيه، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم جيش الكفار بالعدوة القصوى والركب أسفل منه. فالمطر ينزل على الفريقين وفي الواديين، ينزل هنا ليثبت الأقدام، وينزل هنالك عنده عند أولئك هنالك الكافرين في مكانهم، مكان وجودهم، فيغرقهم. لأن المكان الوادي مليء بالرمال، والرمال إذا كانت يعني غزيرة فإنها تكون سبب في تعثر في تعثر الحركة وفي بطء الحركة، خاصة حركة حركة الحصان الفرس، حركة الجياد والفرس، لأنه ثقيل طبعا، جسمه ثقيل فيغرز. كما السيارة، لو سرت بسيارتك في مكان رملي السيارة تغرز، إلا نوع مطور من السيارات يسير في في الجبال ممكن، وفي الوديان وفي الرمال له تجهيزات خاصة. لكن المعتاد في السيارات يعني البسيطة ممكن في الغرز تغرز خلاص، ما تعرفش تتحرك وحل. فهكذا الرمال كانت في حاجة إلى إلى ماء، إلى ماء المطر تحت أقدام جيش المؤمنين. فلما نزل الماء المطر تلبدت الرمال، وهذا نحن في الصحراء وفي الفضاء في نزول المطر نشعر بها، نحن الذين نعيشون في في الأرياف ولا في أماكن الفضاء، ليس في المدينة لا نشعر بشدة مطر ولا خفة مطر، كله في سواء المدنية والمدينة فيها صرف وفيه كذا وكذا، لكن في الفضاء وفي بلاد الأرياف وكذا نشعر بها، نعرف هذا. فنحتاج أن نزول المطر ينفع هنا ويفيد في تلبد تلبد الرمال، فأصبح نزول المطر خدم جيش المؤمنين. طيب إلى أن نزل الوادي الآخر صار وحلا، نسبة الماء زادت، لأنه هو له نسبة معينة، نسبة معينة يكون خيرا وبركة وفائدة، فإذا زادت، وكما يقولون إذا زاد الشيء على حد إلى على حد انقلب إلى ضده، فزادت نسبة الماء فأغرقتهم فصار وحلا. إذن هنا سبب في إيه؟ في نفعهم وتماسك الأرض عند المؤمنين. وعندما وصل المطر إلى الكفار كان سببا في إيه؟ في بطء الحركة والتوحل وصار وحلا. كما تعرف الوحل بقى لما يكون فيه مطر حتى السيارات إيه يعيق حركتها. المطر لما بيزيد السيارات نفسها يحدث إيه؟ يحدث أحيانا إيه؟ يعني أمور كثيرة في إيه؟ يعني غرق وكذا إلى آخره يعني. فهكذا إيه؟ الله تعالى بالماء كان سلاحا ذو حدين، كان خيرا وبركة وجنودا إيه؟ للمؤمنين، وكان جنودا مهلكة إيه؟ وسببا لإيه؟ لتعثر حركتهم ولهزيمتهم، سببا في نصر المؤمنين وسببا في هزيمة الكافرين. هذه الجنود جنود الله، وذلك كل شيء له إيه؟ هذا ليس فقط في الإيه؟ في المعارك أو في إنقاذ المؤمنين وهلاك الظالمين، لا، في كل شيء تجده. الهواء الريح هي رياح تحمل الخير، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. رياح تحمل الخير وتنقل البذور وتلقيح النخيل والثمار، في بعد شهرين أو بعد شهر أو أكثر من هذه الأيام ستزداد، تنشط حركة الريح، تنشط أكثر من هذه الأيام، يسمونه شهر أمشير، فتنشط. هذا له مصلحة فائدة. نحن نقول يا هذا فيه الأتربة وكذا، وفيه محملة بالأتربة وكذا، والرياح نشطت وكذا، ونتضايق. ما عندك إن أنت رجل عاقل وربنا أعطاك عقل، يعني لو لفيت جسمك بالإيه خلاص اتقيت الإيه التراب، في حل يعني في حلول بالعقل البشري. لكن ما الذي الفائدة من وراء نشاط الريح بهذه الهبوب؟ قال لتلقيح الإيه؟ تلقيح النباتات والزهور والأشجار وكذا، لموسم التلقيح، فتنشط الرياح. وذلك وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي إيه؟ ثم بعد ذلك التلقيح أصبح الآن العلم الحديث اكتشف إن الرياح لما بتنشط تلقح السحاب، تلقيح الإيه؟ وأرسلنا الرياح لواقح، لواقح كانوا فهموها على أنه تلقح في موسم هبوبها، تلقح الإيه؟ الأشجار والنباتات. لكن لما قال ربنا وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، إذا نزول المطر من السماء ومن السحاب ارتبط قبله بإيه؟ بالريح، أنها لواقح. فتبين أن فعلا ليست المسألة فقط تلقيح الأشجار والنباتات، لا، ده هي الرياح تلقح أيضا الإيه؟ تلقح السحب حتى تمطر، تعب شحنات كهربائية في السحب فيتحول إلى إيه؟ إلى سحاب ممطر. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني من السحاب التي تحمل الماء. ما الذي جعلها تحمل ماء؟ قال لذور الريح نقل لها إيه؟ شحنات كهربائية، فصارت أصبحت إيه؟ ملقحة بالماء وممتلئة بالماء. فأزم سبحان الله. فإذا هذا طيب، فإذا اشتد الريح هو انتقل من رياح إلى ريح يعني قوية أكثر، أصبح مهلكا، أصبح إيه؟ مهلكا. وأنتم تعرفون الرياح أحيانا تقتلع البيوت وتقتلع الأشجار وتقتلع، ووصلت في البلاد الأمم البائدة أهلكتها، وأهلكت عاد بالدبور، يعني الريح المهلكة. وهكذا سخرها عليهم إيه؟ فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ريح وليست رياح. فإذا هي رياح هي للنفع والخير، ريح لأنه قوية زادت قوتها، فإذا زادت قوتها كانت سبب في الإيه؟ في الهلاك. ريح، وقالوا إنه ريح لأنه إيه؟ بتتجه إلى اتجاه واحد تتجمع، لكن إذا وزعت اتجاهها اتجاهاتها من هنا وهنا أصبحت خفيفة، وخفيفة يعني إيه؟ تعطي هنا خيرا وهنا خيرا وهنا خيرا. ولذلك ضرب مثل وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون، وإن رسول الله لأجود بالخير من الريح المرسلة. يعني الريح المرسلة يعني تعطي عطاء إيه؟ من جميع الجهات وهنا وهنا، توزع الخير من هنا وهنا لأنها إيه؟ من جميع الجهات. لكن إذا كانت ركزت في اتجاه واحد تكون ريحا صرصرا عاتية قوية. وذلك الريح يعني تعني القوة، الريح أعطت معنى القوة، ريح وليست رياح. شوف حتى لو اللفظ نفسه رياح، لكن ريح قوية. وذلك وتذهب ريحكم، يعني إذا توسع في استخدامها كل قوة تسمى ريحا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ريح يعني تذهب قوتكم، تذهب إيه؟ قوتكم. نعم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، كالجبال، الجوار السفن في البحر كالأعلام كالجبال، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ذكرى رياح، ذكرى أخرى رياح، في قراءة لها، نعم. قراءة للآية يعني، نعم. أي نعم، لأنه هي قديما في الرياح كانت السفينة قبل أن صناعة الآلة كانت تسير بالرياح، ونحن في الكبار حاصرنا هذا النوع من السفن الشراعية، السفن لها شراع يمكن موجودة عندكم في أنهاركم، الرياح السفن الشراعية قبل صناعة الآلة لها بالبخار أو بالقوة الكهربائية، لا بالإيه؟ بالشراع، الشراع هكذا فوق السفينة وننتظر الرياح، وكنا نركب ونستخدمها في التنقلات هذه السفن الشراعية، فإذا لم تهب الريح تتوقف، لكن الرياح تكون إيه؟ يعني هادئة، لأنه لو رياح عاصفة تقلبها وتغرق، لكن الرياح كثيف، الرياح فهي جاءت من القراءة فيه. لكن الريح أصبحت تعني الآن ليست فقط الرياح الإيه؟ أيام السفينة الشراعية البدائية، القوة، الله تعالى له أن إيه؟ أن يوقف هذه القوة كهربائية بخارية بالغاز بالبنزين، كل قوة كلها بقوة أو ليس قوة، ريحة وبالإيه؟ القوة الكهربية، قوة أصبحت القوة. إذا كلمة الريح أصبحت أدر معناها القرآن معطاء متجدد، كلما يتجدد شيء عند البشر تجد القرآن اللفظة القرآنية نفسها تعطيه مرنة معه، مرنة يشأ يسكن الريح. لو الله تعالى أوقف البترول أن يخرج والغاز وما فيه قوة لا تحرك المحركات، القوة خلاص توقفت، إذن ما في يد الله في النهاية، أسكنها يسكن الريح خلاص. من أين تأتون؟ إذا نضبت الآبار والحقول من الغاز ومن المساعة كما ينضب الماء، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هب أن الحقول جفت بالغاز وبالبترول، وهب أن الريح الذي الآن ما هو فيه من الريح يتخذ القوة، يعني يستخرج الإيه فيه هنا في بعض المناطق. دكتور بسام أنت في طريق السخنة الطريق الشرقي فيه بالرياح معمول طواحين الرياح، استخراج الكهرباء من الرياح، استخراج الكهرباء من الرياح. فإذا أيضا الرياح أصبحت إيه مصدر من مصادر الطاقة، مصدر مصادر إيه، فإذا فيه طاقة متجددة. وهكذا يعني القرآن معطاء ويصير مع العلوم وينشط العلوم أيضا، لا يطابق العلوم فقط، بل هو ينشط العقول وينشط العلوم ويفتح الباب للعلم. هذا هو الدين وهذا هو العلم وهذا الإسلام. نعم تفضل. نعم. أما على أصلنا فلا قدرة قبل الفعل. لا قدرة قبل الفعل. نعم. لأن القدرة كل هذا الذي هو الذي سبب لنا أن نستطرد وأن نأتي بهذه الأمثلة الكثيرة. إنه القدرة، قدرة العبد لا توجد الفعل، وإنما توجد مع الفعل، لأن الفعل بقدرة الله ومع قدرة العبد. الفعل يقع بقدرة الله ومع قدرة العبد، يعني أجر الله عادته بأن يخلق الفعل عندما تمارس وتقترب العبد بقدرته وأدواته من الفعل، يوجد الله الفعل. نعم. ولم تكن لهم قدرة إلا على الكفر الذي صدر منهم. وأما عند المعتزلة فلا يمتنع وجود، ولم توجد لهم القدرة إيه؟ ولم تكن لهم قدرة إلا على الكفر الذي صدر منهم. نعم. نعم. وأما عند المعتزلة فلا يمتنع وجود القدرة، ولكن القدرة غير كافية. يعني هو مع أن العبد عندهم يوجد أفعاله بقدرته، لكن لا مانع عندهم أن إيه؟ ألا توجد القدرة مع الفعل مع القدرة، يعني عندهم ليس ذلك إيه مستحيلا عقلا. ولكن قدرة غير كافية لوقوع المقدور، بل له شرط. نعم. الإرادة وغيرها. طبعا ليست القدرة وحدها هي إيه، يعني ينضم إلى القدرة الإرادة في إيه، في إيجاد الفعل عند المعتزلة. فإذا لا مانع أن يتخلف الفعل مع وجود القدرة عند المعتزلة، رغم أن الفعل يوجد بالقدرة عندهم، لأنه إيه عندهم يعني يضعونها في إطار العدل والجور، فلا يكلفنا الله بأمر لا نقدر عليه، لا يكلفنا بأمر لا نقدر عليه ثم يعاقبنا، يكلفنا بأمر لا نقدره ثم يعاقبنا عليه إن لم نفعل وهو الذي يفعله. فيعني هم يعني يحتكمون إلى هذا. فإذا هم حتى مع ذلك يقولون لا، إنه جائز عقلا أن توجد قدرة العبد ويتخلف الفعل. ما دمت تجاوزتم هذا فإذن يجوز أن الله تعالى يكلف بما لا يطاق، إذا جاوزتم ذلك عقلا. ومن شروطه أو عندهم يعني حتى من شروط شروط وقوع الفعل ألا ينقلب علم الله جهلا، من شروط وقوع الفعل. نعم. والقدرة والقدرة لا تراد لعينها بل ليتيسر الفعل بها، يعني حتى يتهيأ الفعل بها القدرة. نعم. ليتيسر الفعل بها. فكيف يتيسر الفعل يؤدي إلى انقلاب العلم جهلا؟ نعم، يعني إذا انقلب علم الله جهلا كيف يتيسر الفعل؟ لا يمكن للفعل أن يتحقق. نعم، لأنه سيترتب عليه تغيير علم الله. نعم. فاستبعنا أن هذا واقع في ثبوت التكليف بما هو محال لغيره. نعم. فكذلك يقاس عليه ما هو محال لذاته. نعم، يعني لأنه الاثنان في عدم الوقوع سيا. نعم. فإذا كنت قائلا بتكليف الإيه؟ التكليف بإيه؟ الذي هو مستحيل لغيره، ف يعني جائز عقلا وهو واقع بالفعل، فإذا لا يمنع أن يكلف الله تعالى بالمستحيل لذاته وإن لم يقع، يعني هو يعني جائز عقلا وإن كان غير واقع. نعم. إذ لا فرق بينهما في إمكان التلفظ. نعم. ولا في تصور الاقتضاء. نعم، يعني هو يعني التلفظ واحد فإذا الله أمر أو المكلف أمر من يكلفه بأن يرفع هذا الجبل كمن كإذا أمره بأن يؤمن وهو عارف أن لا يؤمن، هذا أمره أن يؤمن بأن لا يؤمن، وهذا أمره بأن يرفع هذا الجبل فوق رأسه. فإذا الأمر واحد، الذي قال له هذا هو الذي قال له هذا. نعم. فإذا هي يعني في جوازه أو شروط التكليف واحد. إذ لا فرق بينهما في مكان التلفظ ولا في تصور الانطباع ولا في الاستحسان اللي هو أيضا شرطه، يعني لا في الاستحسان ولا في الاستقباح، لأنه لا يترتب عليه استحسان ولا استقباح بالنسبة لحق الله. الأمر في حق الله أقول لك هذا فيه ليس فيه فائدة وفيه عبث، قل فائدة أي فائدة تكلم أنت تتكلم في حق الله؟ الله لا يستفيد من طاعة عبد بطاعته فيما كلف، ولا يتضرر بمعصيته، يعني لا يعود عليه نفع ولا ضر من الطاعة أو المعصية. فإذا ليس في التكليف قبح أو عبث بما لا يطاق، ليس فيه عبث وليس فيه قبح. العبث يعني في من في من يقبل العبث أو القبح وحدث منه تقول هذا عابث، لكن هل تقول هذا الجدار يعبث؟ هو لا يتأتى منه الفعل عقلا. حتى الإطلاق إطلاق العبث أو كذا على من ذات أو إسناده العبث يعني العبث يعني إلى ذات من باب المجاز، تقول الريح عابثة، فهل هي عابثة بالفعل؟ لا، ده إطلاق مجاز. لكن العبث ممن ممن هو مظنة إن يلام على فعل العاقل، تقول هذا يعبث، صحيح لأنه ده عاقل يعني فعله إرادي. لكن إذا قال لشيء لا يصدر منه فعل أصلا وغير قابل لأن يصدر منه فعل فتقول له هذا عابث، زي ما ربنا قال في الجدار فوجد فيها جدارا يريد الجدار، فهل إرادة حقيقية هذه؟ لا يعني يتهيأ، يعني كما نقول بلغة المهندسين آيل للسقوط، يعني هذا الجدار آيل للسقوط يعني يميل إلى السقوط، لكن ربنا عبر بتعبير مجازي قال يريد، فهل له إرادة فعل؟ كما قال في حق المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هذه إرادة إنسان، إرادة إنسان عاقل مكلف، لكن إرادة الجدار لا، يعني أصبح مهيئا للسقوط، يعني على خلاص على سقوط، لو يعني لو قمت من لو أقل هزة سيقع، إذن هو آير للسقوط. لكن ربنا عبر عن هذا بتعبير مجازي فقال فوجد فيها جدارا يريد، هكذا كما نقول الريح عابثة، فهل هي عابثة بالفعل حقيقة؟ لا ليس حقيقة. فالله تعالى أيضا لا يوصف فعله بالعبث، لأنه يتنزه عن أن يوصف بإيه فعله بعبث أو عدم عبث. والله الله تعالى فعله غير عابث، لا نقول له هو يتنزه عن العبث، فلا تنفيه ولا تثبته، لا يقبل أن يثبت أن يثبت له العبث في فعله سبحانه وتعالى. نعم. الدعوة الثالثة. نعم، انتهت الدعوة الآن التي كلها تدور حول جواز العقل فقط، الجواز التكليف بما لا يطاق، والذي لا يطاق هنا الذي دار حوله الخلاف الممتنع الذاتي والممتنع العادة، ممتنع لذاته والممتنع في العادة، في عادته ما اعتدناه، فلا هو لم يكلفنا بما لم نعتد، بما فوق العادة، كلفنا في المعتاد من أفعالنا، يعني فيما هو قابل لأن يحدث يقع منا، هذا هو الواقع، لكنه جائز في حقه أن يكلف بما فوق عادتنا، بما فوق المعتاد، بما هو فوق المثال قابل. ممكن يقول لي يا فلان يا إنسان احمل هذا العمود وانقله في في في احمله على ظهرك وضعه في المسجد الحرام. يقول احمله هكذا. يقول لا يحمله على ظهرك. يمكن بعد ذلك انت تحمله بالآلة. هو محل نفذت الأمر. فإذا هنا ايه التكليف بما لا يطاق عادة. عادة قال أمر ليس مستحيلا، جائز أن يخاطب، أن يخاطب وأنت تفهم الخطاب، أنت أيها المكلف تفهم الخطاب. ما الحكمة؟ ربما له حكمة، كما يخاطب السيد عبده أن افعل وهو يعرف أنه لا يفعل، لأنه يعني زمن يعني غير قادر على الحركة. يقول له امشي يا فلان، روح العتبة وتعالى هات لنا مش عارف كذا وكذا وكذا من المحل الفلاني، وهو يعرف أنه فاقد القدرة على المشي، لكن يريد أن يعرف أنه إيه يعني قابل للطاعة أو لا. يختبر. إذن فيه من ورائه إيه التكليف مع علم المكلف بأنه لا يستطيع أن ينفذ، له في ذلك رغبة، هل يستجيب، هل يختبر إيه طاعته، ولها يعني مثال، ولها مثل ضرب في القرآن. الله تعالى أمر من؟ أمر إبراهيم أن يذبح في الليل في النوم، أن يذبح إيه ابنه. وطبعا هذا يعني فوق المعتاد بالنسبة لطاقة العبد، كيف يذبح ابنه؟ ده هو لا يطيق أن يراه أمامه يذبح، فكيف يمارس هو بيده أن يذبحه؟ يأتي بالسكين. وفيه روايات طبعا تقول أنه مارس بالفعل وامتنعت السكين عن الذبح، لكن نحن يعني أمام الموجود في القرآن الكريم، إني أرى في المنام أني أذبحك. وسيدنا إسماعيل سمع وعرف أن هذا تكليف واجب التنفيذ، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فعرف أن هذا أمر. فإذا أمر بما إيه؟ بما هو فوق الطاقة المعتادة من إيه؟ من عادة البشر، أن يمارس بيده وهو أب ذبح ابنه الوحيد. إذن بلاء مضاعف، إن هذا لهو البلاء الإيه؟ المبين، لأنه ولد ووحيد ورزق به بعد أن طعن في السن، ويعني خلاص فقد الأمل في إيه؟ في الإنجاب مع الكبر سنه، ومع ذلك وما معه غيره. إذن بلاء من إيه؟ من جميع جهات. وبلغ معه السعي، يعني أصبح إيه في شبابه وكذا، ويعينه على الحياة وعلى مشقة الحياة وكذا، بلغ معه السعي، يسعى معه، أصبح رجلا يؤازره، رجلا مثله يؤازره، وشاركه في بناء الكعبة، يرفع إبراهيم وإسماعيل. إذن كل هذا ولذلك، فلما بلغ معه السعي، إذن يعني حتى تشعر أن البلاء أصبح إيه؟ مركزا مركبا. فمع هذا كله اختبر طاعته أم لم يختبر؟ قد صدقت الرؤيا. فلما أسلم، هذا هو الإسلام. فإذن هنا ممكن إيه؟ يصدر التكليف بشيء إيه؟ فوق الطاقة، لحكمة عند المكلف، لحكمة عند إيه؟ المكلف، ليس بالضرورة الطاعة فقط والإيه؟ التنفيذ الذي لا يستطاع في العادة هو المطلوب، لا، ربما تكون هناك إيه؟ هناك أمور أخرى مقصودة للمكلف يريدها من المكلف، ليس بالضرورة التنفيذ فقط. والله تعالى قال للمؤمنين شرع الإيه؟ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كلما أرادوا أن يناجوا رسول الله أن يقدموا بين يدي نجواه إيه؟ صدقة. ولذلك قيل لم ينفذ هذا إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعد ذلك نسخت الآية، جاءت الآية بعدها، قالت ربنا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، خلاص براءة من إيه؟ من اللي تقديم الصدقة. قدموا بين إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. مطلق الطاعة لله ولرسوله هذا إيه؟ يغنيكم عن إيه؟ عن تقدم صدقة مالية كلما أردت أن تناجي إيه؟ تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختبر الله تعالى يعني إيه؟ الطاعة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب إيه؟ على عقبيه. الله تعالى يختبرنا أحيانا بأي نوع من أنواع إيه؟ الاختبار. نعم، هذا إيه؟ ما كان من إيه؟ من الإيه؟ الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة التي بين أيدينا قال إيلام الحيوان بغير جناية، يعني الحيوان ليس عاقلا وليس مكلفا. أنتم تعلمون الحيوان يعني كل كائن حي، ليس الحيوان بمعنى إيه؟ بمعنى يعني فقط الإيه؟ الدواب ذات الأربع، لا، يعني الحيوان أعم من إيه؟ الحيوان حتى يشمل الأطفال اللي هم إيه؟ الذين لم يكلف، لم يصلوا إلى سن الإيه؟ التكليف والبلوغ. ولذلك أحيانا تجد هذه المسألة تحت إيه؟ إيلام الأطفال، إيلام الأطفال من غير عوض. المعتزلة يحكمون العقل في كل شيء حتى فيما عرفوا وما لم يعرفوا، وكأن عقلهم ميزان كل شيء. هذا أمر طبعا إيه؟ يعني هم أعطوا العقل أكثر ما يستحق. هو يعني قال لا، ما دام الله تعالى آلمهم من غير أن يجنوا جريمة يستحقون عليها الألم فلا بد أن يعوضهم، يعطيهم عوضا. فهذا فاقد التكليف، أي يعطيه عوضا في الإيه؟ في الآخرة. طيب لو أطفال ماشي ممكن إيه؟ أطفال المؤمنين يدخلون الجنة وأطفال المشركين مختلف فيهم، في الآخر إيه؟ ممكن إيه؟ يكونون كالحور العين مثلا، وكما جاء في الآثار أنه يكونون يعني شيء يعني يتمتع به أهل الجنة كما يتمتعون بأبنائهم وأطفالهم في الدنيا، يعني يكونون من باب المتعة وكذا، وهم في الجنة يسرحون في الجنة كالطيور مثلا. لكن طيب وبقية الكائنات الحية التي ستكون ترابا، فما الذي أخذته من عوض؟ فأهل السنة قالوا لهم يعني لا تحجروا على يعني تحكموا عقولكم في أفعال الله. الله تعالى يفعل ما يشاء، ليس إيه؟ ليس بالضرورة أن تحاكمه، وهو سبحانه وتعالى هو له الحكمة المطلقة. عرفت أم لم تعرف؟ فإذا الإيلام قد يؤلم حيوانا وقد يعذبه، وليس له في الآخرة عوض، لأنه ليس له إيه؟ تكليف في الدنيا حتى ينال ثوابا في الآخرة، وليس هو من أطفال الإيه؟ البشر حتى نقول إنه إيه؟ سيكون له مآله في الجنة، لأنه لم يكلف يصل إلى سن التكليف، رفع القلم عنه. فإذا هو من قبيل البعوض والحشرات وكذا والحيوانات ذوات الأربع أو الطيور أو ما إلى ذلك، سينال من الدنيا ما ينال. والحكمة الإلهية أبعد من أن تكون إيه؟ بهذه الأحكام العقلية الإيه؟ الجزئية. أما أنت تجد في عالم الكائنات الحية تموت حشرات برشة مبيد أو بأدنى سبب، سواء أنت أمسكت المبيد أو غيرك، أو تحت أظلاف الكائنات الضخمة كالفيلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن يعني ممكن سليمان وجنوده بجيشه من الخيول والجياد، وهبنا لداود إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وهو يسير بالجيوش وبالفرساء بالجياد في الجيش وفي القتال وفي الجهاد. فإذا تحت أظلاف وحوافر الخيول تموت آلاف وما لا يعلم عدده إلا الله من النمل. يا أيها النمل ادخلوا مساكنه لا يحطمنكم سليمان وهم لا يشعرون، ماتت. وهكذا كائنات حية كثيرا تموت في لحظة وتحيا مكانها في إيه؟ في لحظة، ومن يدريك عن آلامها وعدم آلامها. أنا هل أنا وضعت نفسي مكان الكائنات الحية الصغيرة هذه حتى أعرف أنها تتألم أو لا تتألم؟ أو كيف تحيا أو كيف تموت أو كيف تفرز بعد ذلك كائنات حية مكانها؟ هي تموت بالآلاف وعشرات الآلاف والله أعلم بعدد موتاها، وفجأة بعد لحظة تحيا مكانها إيه؟ مثل ما الذي مات. فإذا هي تتكاثر كثيرا أو لا؟ ولذلك الإنسان الآدمي ربما يكون أقل الكائنات الحية تناسلا. ليه؟ لأنه أكثر الكائنات الحية يعني صمودا أمام إيه؟ أمام عوادي الفناء، أمام عوامل الفناء. لكن الكائنات الحية التي يعني لا تصمد كثيرا أمام أسباب الفناء تتوالد كثيرا، تتوالد إيه؟ كثيرا. فالذباب مثلا أو النمل أو أي ما هنالك من الحشرات الصغيرة الدقائق، فلحظة تموت بالآلاف ولحظة تحيا من جديد بالإيه؟ بالآلاف. إذن فيه إيه؟ البقاء موجود في الضعيف وموجود في القوي، ليست البقاء للأقوى كما يقول داروين ونظريته اللي يعني اخترعها اختراعه، وجد بعض الأشياء لكن كذبتها نظريته، كذبتها أشياء أخرى، يعني صدقتها أشياء فقد كذبتها أشياء أخرى موجودة. هذا موجود وهذا موجود، لأنه لم يدرك الحكمة العليا. الحكمة العليا هذه في يد الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا المؤمنون. وكذلك المعتزلة، الحكمة العليا وضعوها في عقولهم، ظنوا أن عقولهم تحكم على الحكمة العليا إلهية مطلقة. هذه هي مشكلة المعتزلة. نعم تفضل. هم يعني يعرفون يسبحون لأنهم مسلمون، شرع الله لهم ذبح الحيوان. هم يعني يسبحونها بأكيد ويؤلمونها. لا، هل يعني يمتنعوا عن الأضاحي مثلا وعن العقائق وعن تناول الطيبات عن ما أحل الله لهم من صيد البر والبحر؟ و هو يعني يتألم، من أعرف أنه يتألم مثلا وكيفية ألمه؟ نحن نعرف الموارد. احنا أحيانا الواحد منا البشر اللي بيشعر بالألم، الألم أصبح عندنا له فائدة. الآن الألم نذير أو مؤشر للمرض حتى تبحث عن علاج. يعني الآن أخطر من الأمراض ما يسمونه الموت الصامت، يعني الذي بلا ألف، مش كده؟ أخطر من الموت الذي له المرض الذي له ألف. إذا الطفل الآن، الطفل اللي هو طبيب الأطفال، كيف يعرف الطفل؟ بالألف. إذا تألم يبحث عن موضع الألف، لأنه لا يجيد التعبير عن بلسانه. فإذا الأم وضعت يدها وزاد أمينه فيعرف أنه لا يصدر. إذا الألم أصبح له فائدة أو لا؟ له إيه؟ له مؤشر على إيه؟ يعني ينبهني إلى البحث عن العلاج والخوف من الضرر، الفرار من الضرر والبحث عن النجاة إلى آخر ما هناك. يعني هذا بعض ما نعرفه، ووراء ذلك بحكم الله ما يفوق الفصل وما يفوق العقول، وما العقول تبحث عنه شيئا فشيئا وتصل إيه؟ قدر طاقتها وقدر جهدها، ولكن في الآخر الله تعالى هو المشير بكل شيء علما. إذ تمضي الحياة وتمضي الأحياء والعقول والبحوث والأبحاث، ويبقى عند الله الكثير المخزون بالاحتياطي من العلم الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب. دليل أول، دليل على إيه؟ دليل عقلي 100% قطعي على أن الغيب يظل غيبا، وتظل دائرة الغيب متسعة أمام العقل البشري والإنسان ولا لا؟ يظل متسعة. إذن الذي يقول لا غيب والغيب خرافة هو الخرافة، وهو لا يشعر لأنه ذكر لولا الغيب أنت ما اتجهت إلى أن تبحث وتستكشف. والعلوم والبحوث وكذا كلها بحث عن الغيب أو بحث عن العدم. غيب يعني يفترض وجوده ويفترض عدمه. هو لو صرت أيها العاقل والباحث والباحث في العلوم المختلفة وفي المعامل الأبحاث وفي جدا وجدا كل استكشاف لو صرفت عدما أليس من العبث أن تبحث عن معلوم؟ من العبث؟ فهل ترضى لنفسك أيها العبث أن تكون عابثا؟ أبدا أنت في قمة إيه؟ في قمة السعادة وفي قمة الحكمة وفي قمة الإيه؟ الإيه؟ الحوافز وترصد لك إيه؟ المال الإمكانات المالية والمعدات والأجهزة وكل شيء تحت يديك وتحت تصرفك لأنك تجوب بعقلك وبأدوات بحثك في استكشاف المجهول استكشاف الإيه؟ الكل أنت وغيرك وكل المؤسسات والأنظمة والحكومات كلها تشجعك على أن تستكشف المجهول إذا تستكشف المجهول كل شيء لعبث لعبث أم شيء تفترض وجوده تفترض وجوده إذا الغيب إذا الإيمان بالغيب هذا هو الذي أفسح المجال للعلوم وللاستمارة العقلية والبحث وإلا الإلحاد لا يعرف إلا اللاوجود أما في عالم إشراقة النفس فالإلحاد لا يعرف إلا اليأس وإلا القنوط وإذا توفرت الدنيا في يده حتى توفر الأمن التوفر فهو طالب غير راض الجزاء لكن الغيب الإيمان بالغيب تفتح له دائما أمامه الآثار إشراقة واستبشارا وبحثا عن الأفضل والأفضل والأفضل وعلم الله ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت وما لا خطر على قلب البشر إذا بكل المعايير الغيب فائدة نفسية وعقلية وعلمية وحيوية في الدنيا وفي الآخرة نعم فإذا الحكمة إيلام الحيوان أيضا تضييق لدائرة العقل يعني كأن العقل المعتزلي قال لا أنا ميزان العقل عندي ميزان الحكمة الإلهية كلها هذا نعم هذه من قصة إيلام إيلام إيه؟ إيلام الحيوان بدون إيه؟ بدون قال بدون عوض هو من قال لك انه لا عوض ما هو عوض الحياه شعير تدور بين الكائنات الحيه هل توقفت الحياه ام بقيت الحياه والحكمه الالهيه مع الكائنات الحيه كلها مساله اوسع من انك تختصرها وتختزلها في بعوضه او في ذبابة أو يعني في كائن حيوان ضعيف الحكمة الإلهية تتسع لكل الكائنات الحية هكذا انظر في عالم الحيوان والحكمة في الحيوانات كيف يعيش بعضها مع بعض ويعيش بعضها على بعض والذي نراه ضعيفا ربما يكون أقوى من أقوى الأقوياء في الحيوانات المفترسة فكم من يعني اقول لك ماذا الفيروس الان محمل العالم كله اضعف مما يتصور اضعف فيروس احنا فيروس ليس كائن حي ده بكل حاجه الفيروس ليس كائن حي يعني يمشي على لكن هو في النهايه ايه محمل العالم فاذا المساله ليست مساله ضعف من زاويتك انت من يدريك لعل الضعيف اقوى منك وانت عندك قال خلق الانسان ضعيفه ومع ذلك جاب الفضاء وجاب ان في نفخه الهيه وكذا وراء العوام يقول ربنا بيضع سره في اضعف منك اضعف خلقه يعني اضعف خلقه اذا وضع الله سره في ضعيف جعل من الضعيف ايه ونريد ان نمن على الذين صنفوا في الارض نجعلهم بشر ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين ونمكن لهم فقط والضعيف والقوي كم من قوي ما يقول من نموذج ما عرفش تسلطت عليه بعوضة على فنه فقضت عليه هو كان متأذيا وفرعون جعله الله آية من جعله إيه؟ آية اليوم نجيك به لذلك أن تكون لمن خلفك آية هذا الذي كان يجب أن أعرف الحكم من أمره طيب ورنا أن يكون فلتنتسكه لهويته وهكذا يعني فالحكمه الالهيه اوسع من كل العقول ومن كل العلوم ومن كل الخلق تفضل ما لم اكن مرتبطا ان لا يكون هذا سيجيبكم استقرار العقل هذا. يقول لك انا اوذبه لهجم غيبا لانفع. فقسم ليزدجي هو من يكون راحبا فليقصر احيانا على من يرحمه. طب كما ادبنا الله بالصوم لالمنا بالصوم لفائده الثواب ليعوضنا ثوابه. وصحه في انسابنا صوم متصرف ووجوه متصرف. فاذا يطرد هذه القاعده قال اذا الذبابه الله تعالى يقتلها وكذا وكذا ويستعي يعني يسلط عليها الحيوانات المفترسة والحيوانات القوية هذه تطحنها بأظلافها وهذه تطحنها بأضراسها وهذه كذا وهذه كذا وهذا يعذبها وهذا يحرقها. فإذا هذا كل العذاب هذا والإله لا بد أن يعوضه كما كان واجبا أن يعوضك ثوابا على ما صمت وسهرت وصليت وحجزت ودفعت ومشقت الى الحج والعمره وهكذا وعوضك ثوابا. يعوضها ايضا اذا قتلها وسلط عليها الحرق والقتل والذبح والضحم والفيل والاسد وسليمان وجنوده وهم لا يشكرون وكذا. والله لا بد ان يعوضه حكم كل شيء. الدعوة الثالثة ندعي أن الله تعالى قادر على إلاج الحيوان البريد عن الجنايات ولا يمنع عليه ثواب. يعني ليس يعني ليس ملزما وليس ملزما بأن يعوض يفعل ما يشاء قادر ومريد وليس ملزما بأن يعوض. نعم. لكن هذا ايضا حتى التمادي مع الخصم في هذا نقول لا هو حكمته تعالى اوسع من ان نحترم عقولنا امام حكمه الهيه. وهذا ايضا من باب العقل ليس احترام العقل ان لا تتجاوز به عن حدوده ايضا. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فان لا اتجاوز بالعقل عن حدوده فهذا احترام للعقل ايضا لانه عندما يعني أكفه وأجعله يعني في مكانه اللائق به كأني أقول له ركز مجهودك فيما هيئت له وفيما خلقت له. يعني بدل من أن تستنفذ طاقتك فيما لا يجدي تستنفذها فيما يجدي فيما يجدي وفيما يفيدك أنت في دنياك وأخراك وفيد غيرك. هذا هو دور العقل هنا ينجز هنا إنما أن تستنفذه في الاستفراض لا هنا قف. وزيك لماذا كانت المقولة التي ينسب إلى أبي بكر رضي الله عنه العجز عن الإدراك إدراك العجز عن الإدراك يعني العجز عن الإدراك إدراك الحقيقة الإلهية. العجز عندما تقف وتقول هنا العقل البشري على نفسه فقال هذا عين الإدراك. عين الإدراك في ماذا؟ في أن الحقيقة الإلهية أعظم وأجل من أن يصل إلى نهايتها العقل البشري. فعجزك معناه عجزك أيها العاقل معناه أنك أعطيت الذات الإلهية وضعها اللائق به أمامك أمام عجزك. إذن عجزك أنت واعتراف عجزك العقلي أمام الحكمة الإلهية والكمال الإلهي أيا كان نوعه حكمة إلهية قدرة إلهية علم إلهي في كل مخلوقاته في كل فعل في كل أمره. فهذا هذا العجز والتسليم معناها عين التعظيم لله سبحانه وتعالى. والتعظيم لله هو الإدراك. العجز عن الإدراك إدراك. نعم. وقالت المعتزلة إن ذلك محال لأنه قبيح ولذلك لزمهم قبيح ما القبح فيه؟ أن يؤلمهم من غير أن يؤلم ولذلك لزمهم المصير إلى أن كل بقرة وبرقوس أو في معرة أو صدقة أي كائن حي دقيق صغير جدا ضعيف جدا جدا جدا هات له تعويض من أين سأتي له التعويض؟ أنت تراه ويموت ويتلاشى يصير لا شيء ولا عودة له في الآخرة لكن في الآخرة جاء في الاستحقاق أنه يختص بالجمال من القرنين ثم يقول لها كوني ترابا اذا ممكن يعني البقره اللي هي ايه الضحيه للاصوات والاضراس والطعم والحرق وكذا ممكن يؤتى بها والله اعلم يوم القيامه للقصاص يعني يظهر امام الرؤوس اشهاد القصاص العادل فيختص بكل ضعيف من ايه من كل ذي قوه وما لان هذه الكائنات ليس لها خلود وليس لها يعني تكليف ينتظرها ميزان عمل ولا ما يحدث للجن والانس المكلفين فيقول لها انتهى دورك الان وكوني ترابا خلاص كانت قصه خلاص هو القران السنه جاء فيها وفسرت ايه وهو يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا على ضوء هذا الحكم فاذا هم يعني اعتبروا هذا تعويض للسنه ما دام يعني في عقلك التعويض ولا بد ولا بد ولا بد هكذا تعويض اقتصر هذا لكن ليس فيها حياه لان مستوى الحياه اكثر ما يكون واعقد ما يكون في الانسان انما هذه حياه الله اعلم حياه بسيطه جدا جدا كائنات الادنى منها في مستويات الادنى فالادنى فالادنى مش بيقولوا كده الكائنات الحيه ايه؟ مستويات الحياه هي عيسى على وتيره واحده اكثر يعني رقيا في الحياه كائن الانسان الانسان بين كل كائنات الحيه ولذلك هو الايه؟ الانسان الوحيد اللي هو المهيئ لخلافه الارض هو للتكليف ولما نعلم لا فقط لان تركيبه مختلفه عن تركيب ايه؟ اي كائن اخر فينتظره من التكليف وما ترتب عليه ما لا ينتظر البعوض والبق والحشرات والنمل من الكائنات الاخرى ولا حتى القرده والخنازير والخيول وما الى ذلك من الكائنات اللي هي ادنى منا وبشر لا ادنى منا ولا بيننا وبينها مراحل ومراحل ومراحل من مستويات الجنون فاذا الانسان ينتظره ما لا ينتظر هذه الكائنات فيكفي حسبها انها اختص لها من البداية وصارت ترابا من الأرض فلا شيء نعم ولذلك لزمهم المصير إلى أن كل بقة وبرقوس أو في معرة أو صلبة فإن الله عز وجل يجب عليه أن ينشره ويصيبه عليه نعم وذهب الذهبون وذهب الذهبون إلى أن أرواحها تعود بالسلاسل طبعا هذه افكار ايه بدات ايه تظل خرج الان عن دائره المنتشر البعض في قائلين التناسل انتم تعرفون عقيده التناسل انتشرت واخذ بها بعض الفرق الضاله في الاسلام كالدروز والنصيريه وكذا في فرق طلب التناسل الغلاة في الفرق التي باسمها الاسلام ايضا انتقلت لهم عقيده التناسل فيقول لك انه ايه؟ انه النفس انه اذا كانت عملت سوءا تخرج من بدن عملت فيه سوءا. طيب اذا خرجت اين تذهب؟ فستدخل في بدن اخر اسوء انه عقوبه له عقوبه له فمثلا واحد روحه أو نفسه في إيه؟ في بدنه ولكن طالما نفسه في بدنه ارتكب المعاصي بها عصى الله ما ترك معصية إلا وعصى الله بها في هذا وهو إيه؟ ونفسه في هذا البدن فإذا البدن عصى الله تعالى ونفس عصى الله تعالى عن طريق هذا البدن. فإذا خرجت هذه النفس تدخل في نفس في بدن أسود. في بدن خنزير مثلا. طيب في بدن خنزير اعتدت على الخنازير وكذا وكذا وافترت عليها وضربت. تخرج من هذا الخنزير تدخل في أسود من الخنزير. وهكذا تتنزل تنزل بالأسفل الأدنى الأدنى الأدنى أفوقا. لأنه ما في عند التناسخ ما يعرفون عقيدة الجزاء القوي. كل من يقول بعقيدة التناسخ لا يقول بجزاء قوي، لأنه هذا هو الجزاء ثوابا أو عقابا. طيب وإذا أضاعت الغير على العكس من الأول أضاعت في هذا البدن للناس تصلي وتزكي وتخرج من بدن إلى بدن أفضل. بدل ملائكة، لأنه هذا نوع من المكافأة لها ثواب. إذن عقاب للأولى وثواب للثانية. تخرج من جسد إلى جسد آخر ومن جسد إلى أن تتحد بالله. تتحد خلاص تصير إيه؟ مع الله هي إيه؟ شيء واحد. إذن يعني ما في دنيا آخرة ولا بعث ولا بعد الموت حياة. هي الحياة هي هذه الدنيا تخرج وتدخل تخرج وتدخل إما إلى أرقى وإما إلى أسوأ حسب الطاعة أو المعصية عقوبة أو مثوبة. هذه هي المثوبة وهذه هي العقوبة. هذا هو المسيح الأول تناسخ والتفاصيل منهم من أباحه بالحيوان ومن أباحه بالإنسان. تفاصيل في الإيه في التفاصيل يعني اختلاف التفاصيل لكن ذكر الإيه أو العقيدة إيه واحد. تعبها يعني إيه يعني تكافأ على إيه على تعبها باللذة. إذن هي تعبة في إيه تعبة في طبعا ما فيش تشريع هو أصلا عشان تنقل طاعة ومعصية. يعني إذا تعذبت في بدن الناس إذا خرجت من البدن ستدخل في بدن آخر تلعن. إذا كوفئت كوفئت بالنعيم في هذا البدن الثاني تعويضا عن ايه عن الالم الذي كان في البدن الاول. تالمت ايه في البدن الاول فاذا خرجت منه دخلت في ايه في بدن ثالث لتتلذذ فيه. فلذة في المقابل ايه عوض عن ايه عن الالم والتعب. وهكذا ايه هذه ايه ثواب والعقاب عندهم عن طريق التناسل خروج من بدن الى بدن اخر ودخول في بدن الاول وهكذا. طبعا هذه عقيدة فاسدة لأنه إيه؟ من أين عرفتها؟ أوهام. هل عندكم سلطان بهذا؟ هل في دليل؟ ثبت. لكن الله قال إن هذه الدنيا وراءها حياة بعد هذه الحياة حياة. والآن العقل البشري يقول عن هذه الحياة سيأتي يوم تنتهي. الدروز النصيريون مع خلاف بسيط في التفاصيل ما هو يعني في الآخر يعني يقول الإله الحلول الإله لا نوع من العقيدة برضو كناس موجود. يعني هذا العقيدة ثاني موجود نعم. وهذا مذهب لا يخفى فساد لا يخفى فساد طبعا هو كلام فاسد. ولكننا نقول أن أما إله البريء عن الكناية البريء عن الكناية يعني يصل به غير المكلف إله غير المكلف. يعني هو ما يعني جاءه ألم به ألم ولم يرتكب ذنب بريء عن الكناية ليس ما جريمة ما الذي جرى. نعم هذه طبعا هذه الآن أفكار هذه الملحدون طوروها طوروها أكثر وقدموها شبهات على على نطاق أوسع على نطاق يخدم إلهاهم من زاوية وجهة نظرية. قالوا إله الذي تقولون إنه إله عدل ورحيم وكذا وكذا وتقول إله ما هو مليان الدنيا كوارث ومآسي وضحايا يقول لك ضحايا الحروب وضحايا كذا وكذا هذه الأسباب وهذه كذا، فتقول له هذه الحروب هذه الأسباب إنسان. طيب خلاص سنخرج منها. طيب وما بال الكائنات الحية والتي تموت غرقا وتموت حرقا وكذا وكذا وتموت من الفيضانات والزلازل والصواعق وكذا وكذا وتسحق سحقا وهكذا، والله ما إله أين رحمته وهو لا نخرج من كارثة إلا ندخل في وندخل في كوارث، أين هل هذا إله إلا رحيم؟ هكذا يصور الإسلام وكأنهم يحاربون. طبعا أنت اللغة اللي يقول ما هذا تهزم، لكن هم لا يعرفون إيمانا ولا يعرفون إلا البجاعة مع الله وإلا الله. قل ما أين هذا الكلام؟ طبعا هذه اللغة اللي تقيم اللي يعني في وجه المؤمنين انه هذا إلهكم الذي تؤمنون به. فماذا تقرأ المؤمن؟ المؤمن مكلف. أنا لست لا أحاكم الله في فعل الله، لكن سلي عن نفسي، سلي عن نفسي ولا تسلي عن حكم فعل الزلازل والصواعق بالطيور والحشرات والهوام والبعوض وكذا. سلي عن نفسي أنا إن أصابني شيء في الدنيا فأنا على يقين أن الله تعالى سيعطيني ما دمت أنا مؤمن عليه، سيعطيني خيرا منه. إن أخذ مني شيئا في الدنيا فأنا على يقين أنه ما أخذه مني في الدنيا إلا ليعطيني أفضل منه في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضعنا في معادلة عجبا لأمر المؤمن فيما أمره كله خير. إذا حسن تناولي واستقبال المصاب يجعل منه خيرا، خيرا بأن يجتاز محنة بهدوء. وما رزق عبد في مصيبة خيرا من الصبر والرضا، فكيف إذا كان مع الصبر رضا؟ تخيل إنه لو كان واحد يملك الدنيا كلها، الدنيا كلها في يده ومتع الدنيا في يده، ولكن إذا أصابته شدة أو مكروه بسيط قابله بالجزاء، فإنه يفقد بعض كل هذه المتع الدنيوية التي في يده والملك الدنيوي لأنه جزع. طيب وإذا كان في المقابل واحد ما في يده من نعيم الدنيا مثل ما في اليد الآخر الأول، لكن إذا أصابته شدة قابلها بصبر وفوق الصبر بالله، فإنه يقوم له كل شيء، إنه يقول الحمد لله الحمد لله خارج منه من طيب نفس. إذا حتى الشدة مرت بسلام بردا وسلاما عليك كما مرت النار بردا وسلاما على الإبراهيم، وهذا النعيم أصبح جحيما استقبله. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير. إذا المتقلب في التعاسة إذا خلا من إلا المصلين الذين هم يعرفون. إذا السعيد من أحسن استقبال المصاب في الدنيا، والشقي من أساء استقبال المكروه والمصاب والشدة في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ هذا تسألني عن نفسي، أما أن تسألني عن حكم الحيوانات في الزلازل والصواعق وكذا وكذا، الله أعلم به، هذا خلقه وهو أعلم به. اسألني عن نفسي أنا، أين أنا من الإيمان وعدم الإيمان؟ كإنسان الإيمان يسعدني في الدنيا وأنتظر ما هو أكثر سعادة في الآخرة، والكفر يشقيني في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلن يلقاه طيبا معادلة واضحة في القرآن والسنة. فإذا حسن استقبال تصريف القدر وسوء استقبال تصريف القدر، هذه القصة بالنسبة للإنسان المكلف. أما بعد ذلك فلست مسؤولا عن الطير، اسأله روح اسأل الفيلة والضعاف وكذا والحيوانات إذا كان لها عقل تجيبه اسألوه من كان ينطقه. حتى الزلازل والفيضانات هذا من ناحية زاوية أخرى كسب عليهم ده موضوع آخر. لا طبعا أين لا يعني هو ليس هذه زاوية أخرى في الموضوع يعني هذه رؤية أخرى في الموضوع يعني قال لي عادي إذا هل أشرح هذه الآية على المنبر لكن لم يسد المنبر لا يصرفك عن تحول كل شيء في دقائق يعني هي محسوبة ومحددة. فخرج بعد عام يا رجل أحد العام أنت قل يعني كان خبزك تدور حولك وما أصابك مصيبة بما كسب اليمين فخسرت كل شيء في الدنيا على أنه بما كسب اليمين. قلت له ليس بالضرورة أن في يدك يعني فأس أنت بالفأس الذي في يدك فلاح ليفي يعني فلاح حارس يعرف الفأس والمحراز. قلت له ليس لك في يدك فأس تمسك الكرة الأرضية وتمسك الكرة كسبت أيديك يعني بهذا المعنى كسبت أيديك أوسع أوسع. فأنظر مثلا فبدأت يعني أضرب له بعض الأمثلة الآن يعاني العالم كله من التلوث في الكرة الأرضية كلها وثقب الأوزون ومنه الصراع حول الإيه؟ صراع الإنسان حول التسليح والتصنيع بدون إيه؟ بدون عفو. وما الذي سبب عليه من تلوث البيئة على مستوى الكرة الأرضية كلها؟ فإذا أصبح فيه إيه؟ فيه الجو خالق. نحن في الآن في عز الشتاء نشعر بالصيف. فإذا معنى هذا فيه مشكلة صرعها الإنسان جملته وليس بالضرورة الإنسان يصير صاد وأنا ولد. يبقى الإنسان هو سبب في تعاسف الإنسان ويعني وهكذا بعض ما يفعل الإنسان وربما وراء ذلك من وراء أدهى وراء مر وليس فهذا معنى إيه؟ الله معنى وما أصابه مصيبة فبما كسبت ويعفو عن كثير شيء ويعطى عنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وسأل مسلم المسألة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أهلك وفينا الصالحون إذا ما جاب الصالحين مروا من حقها أن تسأل سألت قال يميتهم الله على نياتهم أو ماذا الحديث يعني الذي مات بسبب جائحة والجائحة ممكن تسبب فيها زي ما تبادل الاتهامات في بداية الظهور تبادلت الاتهامات الصين وامريكا انه ده بسبب معاهم وكذا وكذا وهي الان بخلاف ما زال قائما وما ذنب الضحايا وفيهم الصالحون والسالمون والرادعون والطيبون والاولياء والصالحين قال يميتهم على نياتهم هي قصه حياه اخرى دنيا فقط القصه دنيا فقط لو كان الدنيا فخسر إيه؟ أكثر الخاسرين المؤمنون لو كانت إيه؟ القصة كلها إيه؟ دنيا فقط فأكثر الخاسرين من صلى وسلم. فهل هذا العدل إيه؟ منطق العدل؟ لا طبعا. فإذا هذا الربا لأن قصة الدنيا ليس فيها قصة نهاية القصة في الحياة هي حياة البلاء فقط وليست حياة الجزاء لأنه هو يبغونها عوض هم لا يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فهو الإلحاد استحب الحياة الدنيا على الآخرة ما في عنده غير الحياة الدنيا فالمقاييس كلها عنده دنيوية. فهل يعيب أنت يا مركزي أنت رجل تؤمن بالآخرة أن تجعل مقاييسك مقاييس الدنيا والعقل الدنيوي؟ هذا هو اللغز بيننا وبين المعتزلة. لكن الآن الإلحاد صعد المسألة إلى تجاوز الموضوع الذي خلافنا عن المنفسة. ولكن نقول أما إيلاء البريء عن البلاية من الحيوان والأرض أما إيلاء البريء عن البلاية يعني الذي لا يعني ذنب له يعني لم يكن إيلامه عقوبة على جناية ارتكبها فهو بريء الرجل يعني بريء هذا الحياة الكائن الحي المسكين يعني ما هذا معنى إيلامه بريء عن الجناية يعني ما كان يعني إيلامه من غير ذنب الجناية ها بريء يا حب الله كان حيوان يا كان كائنات حية يعني الضعيفة مثلا المعتدى علينا من قبل الأقوياء من الإنسان والحيوان والمجانين والصغار فمقدور بما هو مشاهد محسوس يعني إحنا نمنه أمدا يموت ويحرق وكذا وكذا ويموت هل عوض؟ أين تعويضه؟ ولن يأتي ولن يبعث يوم الآخرة أو لن يدخل الجنة هذا ولن ينجو من النار حتى نقول هيك القصة لم تنتهي بالدنيا ليس له حياة أبدية في الآخرة فنجي المشاهدة أمامنا لكن من قال لك أن حياته كحياته؟ هذا السؤال هذا مستوى من الحياة أقرب إلى التأيه أقرب إلى النوات فالحيوات مستويات لا فيبقى قول الخصم إن ذلك يوجب عليه الحشر والثواب بعد ذلك فيعود إلى بعد الوادي فيعني سيوجب هو هو أنت الحشر والثواب والعقاب هل مسألة سمعية أم مسألة عقلية؟ كنا توكل الوحي فلست إيه مخولا بأن أقيس المسألة بالقياس بالرأي بالعقل أقول لا ما دام عزب في الدنيا وتألم ولم يحصل في الدنيا وما لم يحصل على مكافأة وتعويض فيجب أن يحشر وأن يأخذ حقه هل الحشر وأخذ الحق والثواب وكذا والتعويض هذا تأتي بفرض عقلي بحب عقلي هذا طبعا هذه سميات واحدة ما لنا فيها إلا إيه ما سمعنا بس في القرآن في السنة نعم وقد بان استهالته في حق الله تعالى نعم وإن فسروه بمعنى رابع فهو غير مفهوم طبعا طيب هذه يعني فهم آخر يعني هذه البدائل كلها غير أمامك يعني كل الاحتمالات وضعت أمامك فأي احتمال بعد ذلك؟ هذه ما عندك ما عندك كلام وإن زعموا أن تركه أن تركه يلاحظ كونه يلاحظ كونه حكيما يعني ترك العوض يعني إن زعم هؤلاء أصحاب العقول اللي هي صارت هذه الافتراضات المعتزلة لا بد من تعويضهم على الإيلام من غير جناية ارتكبوها إن زعموا أن الحكمة تقتضي التعويض معنى كده ما هذا ما يعني هو قال هذا هذا الإنسان الحكمة تقتضي أن يعوضه فنقول إن الحكمة إن أريد بها العلم فنظام الالتزام هو القدرة على الحكمة من الإحكام ولا من الإيه من المعرفة هل تعود إلى الإيه مع العلم فقط ولا العلم مع الايه مع وضع الشيء في موضعه مع الاسران هي ايه اما الحكمه بمعنى ايه هذا يعني اي نعم فان قيل هذا ينافي الحكمه او يناقض الحكمه فنقول ان الحكمه ان اريد بها العلم بنظام الامور نعم انت لما تنظر في حكمه مخلوقات الله في كتب الفت وما زالت يعني العلوم كل يوم تستكشف الحكمه تجد انه الكائنات الحيه يعيش بعضها على بعض يعني التمساح اللي هو ممكن يبتلع قريه حتى ولا يبتلع كم من جمله افراد يفتح فمه ليتغذى طائر غزاء ويتغذى بعض الكون يتغذى بعضه من بعض وهكذا دور الحياة الله أعلم سبحانه من يدبرها هذا يأكل من هذا وهذا يعيش على هذا وهذا وفي الآخر كله إيه؟ كله يعيش وفي توازن للبيئة وفي حكمة أنت تعرف بعض الحكمة هذا بعض الحكمة التي تعرفها وما لا نعرفه مما هو في ساعة حكمة الله الكثير والكثير فإذا هو ينافي الحكمة أو يناقض الحكمة كل يوم نستكشف حكمة الله في المخلوقات الكثيرة أو لا أم نستكشف ما يناقض الحكمة ما يوافق الحكمة كل يوم فإذا قد تغيب علينا وجوه منه ولكن نحن نسعى كل يوم يسعى إلى استكشافها أو لا؟ يسعى إلى استكشاف عبد الله وحكمة الله ورحمة الله وعدل الله مما لا مما يخفى علينا كل يوم، كما نستكشف في العلوم وفي البحوث وفي الكون وفي النفس وكذا لينتفع الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه مما خلق كإلى أسد وهكذا وهكذا. نعم أيوة في الحكمة. نعم هذا الذي نفهمه من الحكمة، كل يوم نستكشفه في مخلوقاتنا، كل يوم يظهر لنا الجديد في حكمة الله في خلقه. وما وراء ذلك لفظ لا معنى له. نعم. فنبينا يؤدي إلى أن يكون ظالما، وقد قال وما ربك بظلام للعبيد. أي. قلنا الظلم منفي عنه سبحانه وتعالى بطريق السلب المحض. الظلم منفي عنه بطريق السلب المحض كما تسلب الغفلة عن الجدار. يعني الله تعالى لا يظلم. انتهينا انه نعرف ان الله لا يظلم. ليس من حقيقة الله ان يظلم فقط. السلب المحض. يعني ذاته تتنزه عن الظلم. سواء أدركنا ذلك أم لم ندرك. نعم. كما تسلب الغفلة عن الجدار، كما تسلب الغفلة عن الجدار. نعم، يعني الجدار ليس مؤهلا للغفلة، فمسلوبا عنه سلبا محضا. والله تعالى منتفي عنه الظلم، لا أن الظلم يعني قادر لأن يوجد، لا. هو ذاته تتنزه عن الظلم. ليس معناها انه يعني فيه قابلية الظلم واحنا نفيناه، كأن احنا تبرعنا من انفسنا، مننا على الله والعياذ بالله اننا سلبنا عنه الظلم، لانه وارد ان يظلم. لا، هو ذاته تتعالى عن الظلم. السلب المحض. السلب الايه؟ انت سلبت عن الجدار ان تكون غافلا. يعني هل انت اعطيتها وصف يعني؟ لأن هي ليست مؤهلة، ليست قابلة. ولله المثل الأعلى، والله ليس قابلا لأن يصل، لأن ذاته تتعالى عن أن تصل. وما يظلم ولا يظلم ربك أحدا. نعم. كما تسلب الغفلة عن الجدار والعبث عن الريح، فإن الظلم إنما يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله وجه غيره. الظلم اللي انت قلت يعني تتصدق به بنفسه يعني عن ظالم او عن من ليس ظالما، الذي هو ايه يتصور منه ان يظلم غيره. تقول والله لا رجل عادل لانه فلان هو زيه ظالم، فلان الملك اللي قبلك الرجل ظالم. لا ده والله رجل عادل. يبدا ايه يقارن بما ايه بمثيله من الظالمين. فتقول لا ده رجل عادل. لكن هل الله تعالى يسمح بهذه المقارنة؟ لا. فإذا هو زاد تعالى عن ولا يتصور ذلك بحق الله تعالى. طبعا. أو يمكن أن يكون عليه أمر يخالف فعله أمر غيره. أي نعم. غير قابل للمقارنة. ولا يتصور من الإنسان أن يكون ظالما بما في ملك نفسه. بكل ما يفعله إلا إذا خالف أمر الشرع فيكون ظالما بهذا المعنى. ده فيه عنده الإنسان ليه بيحكم على نفسه بأنه ظالم مرة وغير ظالم مرة أو على غيره؟ بالمقارنة. بالمقارنة يقارن نفسه بإيه؟ بأحواله المختلفة. يقال حال والله النهاردة والله ده ماشي صح. أنا النهاردة 10/10 ماشي معتدل، لكن امبارح كنت ظلمت نفسي. يبقى قارن حاله بحاله السابق او قارن شخص بشخص. يبقى هنا ايه يقول انا هنا ظلم وهنا لم يظلم. لكن الله غير قابل للمقارنه، لا مع احوال نفسه ولا مع غيره. فهذا صدق محض، الله ليس ظالما. بالظبط. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ذلك لا خلاص والله عليك.